بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في المسح على الخفين وشروطه، وقد وقفنا عند الشرط السابع من شروط المسح على الخفين، وهو ألا يكون عاصيا بلبسه، وذلك كالمحرم غير المضطر للبسه. فالمحرم المضطر للبسه طبعا يقطعه أسفل الإيه؟ أسفل الكعبين، إذن فلا يصلح المسح عليه لأنه مقطوع. أما إذا لبسه وهو محرم من غير ضرورة فقد ارتكب محرما من محرمات الإحرام، فإذن العاصي لا يمسح ولا يأخذ بالرخصة، لا يأخذ بالرخصة لأنه عاص. أما إذا اضطر للبسهما بحيث صار ساترين لمحل الفرض فإنه يمسح عليهما، وذلك إذا لبسهما للضرورة كمرض أو كسر في رجله واضطر إلى لبسهما بأمر الطبيب مثلا أو التجربة فإنه يمسح عليهما. وأما إذا اضطر لهما لكن لم يضطر إلى لبسهما بتلك الحالة، يعني اللي هو إيه، أن يلبسهما لبسا عاديا، فإنه يجب عليه القطع لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس الخفين إلا ألا يجد النعلين، فإنه يلبس الخفين وليقطعهما أسفل الساقين صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب القطع ولا يمسح. فالقطع طبعا أسفل الكعبين يمنع المسح عليهما لأنه لا يكون ساترا لمحل الفرض. لا يكون ساترا لمحل الفرض، يعني هذه مسألة يعني عويصة شوية، يعني تحتاج إلى تدقيق، يعني أو عاصيا بسفره كالعاق لوالديه والعبد الآبق فلا يمسح واحد منهما. وصحح سند القول بأنه يمسح، هو طبعا الشرط السابع ألا يكون عاصيا بلبسه وألا يكون عاصيا بسفره. فالعاق طبعا لوالديه إذا سافر لا يمسح على الإيه؟ لا يمسح على الخفين. والآبق العبد الذي هرب من سيده لا يمسح، لكن صحح سند من علماء المالكية القول بأنه يمسح، وذكر ابن مرزوق ضابطا لمسألة الأخذ بالرخص في السفر، من يأخذ بالرخصة، قال وهو أن كل رخصة لا تختص بسفر كمسح خف وتيمم فتفعل وإن من عاص بسفره، وكل رخصة تختص بسفر كقصر صلاة وفطر يوم سفر فيشترط ألا يكون عاصيا به. هذا ضابط يعني. فطبعا المسح على الخفين لا يختص بالإيه؟ بالسفر. وكذلك التيمم، فلا فرق بين العاصي وغير العاصي لإطلاق الأمر، لإطلاق، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يفرق بين إيه؟ بين عاص ومطيع. وكذلك المسح على الخفين، يعني مسح صلى الله عليه وسلم ولم يبين من يمسح ومن لا يمسح، يعني العاصي أو الطائع، فالأمر مطلق. لكن هنا عند المالكية طبعا قالوا الرخصة التي تختص بالسفر كالقصر والفطر في السفر، فالعاصي حتى لا يعانى على معصيته فلا يقصر ولا إيه ولا يفطر، فيشترط ألا يكون عاصيا به، وهي مسألة خلافية بين العلماء. يعني الشرط الثامن من الشروط، من شروط المسح على الخفين، ألا يكون مترفها بلبسه، وإنما كان لبسه لموافقة السنة، يعني لبسه تسننا برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به. لكن لو لبسه ترفها، يعني لا يريد غسل رجليه، يترفه عن غسل الرجلين، فهذا لا يمسح. قال ولذا لو انتفى هذا الغرض ونحوه فحكمه ما أشار إليه المصنف بقوله فمن لبسه لنوم، أي لاتقاء براغيس أو دواب بالأرض عموما، يعني أو نحوه، كلبسه لمجرد المسح، أي إن عليه في غسل رجليه مشقة ما بالنسبة لمسح الخف، هذا معنى لبسه لمجرد المسح، أي ما عليه في غسل رجليه مشقة، ولكن يعني لبسه ليه؟ للنوم، لبسه للنوم أو لمجرد المسح. قال فلا يمسح عليه، فلا يمسح عليه. يبقى إذن إما أن يلبسه لموافقة السنة، أن يلبسه لموافقة إيه؟ لموافقة السنة، أو يلبسه مثلا لمرض، ولو لبسه لمرض هيدخل تحت إيه؟ المسح على الجبيرة. نعم، هو يعني ما هو زي كده يعني. لا يعني بس البرد برضو من ضمن الضرورات، لأنه احنا قلنا بعض الناس يتشقق الجلد من الماء أو من الهواء، هو برضو البرد من مستلزمات الخف. والشيخ هيقول دلوقتي وأما إلا لبسه لاتقاء حر أو برد أو اتقاء عقرب أو للاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه يمسح عليه في جميع هذه الأغراض. هو الترفه بس، لأن الترفه طبعا كأنه يترفع عن غسل رجليه في الوضوء. وأفضل النيات هي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الايه؟ في المسح على الخفين. ثم نبه الشيخ تنبيها مهما، قال إذا اجتمعت هذه الشروط جاز المسح، ولا يتوقت بوقت ولا يلزمه نزعه إلا أن تحصل له جنابة أو يحصل فيه خرق كبير أو ينزع قدمه أو أكثرها إلى ساق خفه. قوله إذا اجتمعت هذه الشروط جاز المسح عليه وليس له حد مقدر بيوم وليلة مثلا، فلا يتوقت بوقت عندنا المالكية، لا يتوقت بوقت على سبيل الوجوب ينتهي إليه، لا حكم المسح يعني، وإنما يستحب ويندب نزعه كل جمعة لأجل غسل الجمعة. لكن باقي العلماء قالوا إيه؟ يوم وليلة للحاضر وثلاثة أيام للمسافر. وعندنا لا يتوقت بوقت، ولا يبطل المسح عليه يعني خلال الأسبوع، يعني لا يبطل المسح عليه، ويلزمه نزعه في كل حال من الأحوال. يعني لا يلزمه أن ينزعه إلا أن تحصل له جنابة. إلا أن تحصل له جنابة. فيلزمه نزعه لأجل الإيه؟ الغسل، ثم يلبسه بعد ذلك على طهارة كاملة ويبدأ يمسح عليه بعد ذلك. فالجنابة تبطل المسح عليه، الجنابة من مبطلات المسح، أو يحصل فيه خرق كبير قدر الثلث وما في حكمه، كالأقل المنفتح الذي لم يصغر جدا، يعني اتفتج، يعني الخياطة بتاعته فتح وظهرت منه ايه الرجل، هيبقى في نفس الحكم ده. هذا معنى ايه؟ خرق كبير قدر الثلث وما في حكمه، كالأقل المنفتح الذي لم يصغر جدا، يعني مقدار مثلا 6 سنتي أو 7، يبقى ظهرت منها الايه الرجل. يبقى دي تبطل الايه، تبطل المسح، ويجب عليه أن يغرزه وأن يعيد المسح عليه. نعم. طبعا. ايوه، لا فرق بين الاعلى والاسفل. او ينزع قدمه او اكثرها الى ساق خفه، يعني زي ما نقول احنا ايه، يطلع رجله من الخف، يعني لو طلع مثلا العقب وبقي جزء من الرجل داخل الخف، يبقى كده ايه، بطل المسح خلاص. او ينزع قدمه كلها، يعني يخرج مثلا فردة ويدخلها تاني، خلاص يبقى كده بطل المسح. أو أخرج أكثر إيه القدم إلى ساق الخف، يعني زي ما يقول إحنا واحد هيقلع كده فرفع إيه رجله، بعدين راح مدخلها تاني، يبقى كده بطل الإيه، بطل المسح. فيلزمه نزعه حينئذ، ويبادر بغسل رجليه. ده بالنسبة لإيه؟ هنا بطلان المسح، يبقى ماذا يصنع؟ هيرد رجله تاني، يعني قصدي هيقلع الخف الثاني، يخلع الخف الثاني ويغسل رجليه ويلبس على طهر، يعني كأنه هيعيد غسل إيه؟ غسل الرجلين تصحيحا للمسح، تصحيحا للمسح. يبقى هنا بطل المسح ولم يبطل الوضوء. يحتاج طبعا، يحتاج. ويبادر بغسل رجليه كالمبادرة المطلوبة في الوضوء المعبر عنها بالموالاة، يعني متأخرش أكثر من إيه، من 5 دقائق. لو بمقدار جفاف العضو. فإن أخر ابتدأ الوضوء، يعني خلع أكثر الرجل أو خلعها كلها ولم يبادر لغسل الرجلين وتمادى، يبقى كده بطل إيه؟ بطل وضوءه كله. لأنه كأنه قطعة من الوضوء إيه؟ نزعت، اللي هي الرجلان. ولذلك قال فإن أخر ابتدأ الوضوء. يبقى إذن هما إيه؟ مسألتان. المسألة الأولى فيما لو خلع أكثر القدم أو خلعها كلها ثم تأخر في رد، ثم تأخر في غسل الرجلين، يبقى إذن بطل الإيه؟ بطل الوضوء، بطل الوضوء. المسألة الثانية لو خلع خفا منهما أو خلع الخفين، وجب عليه أن يغسل رجليه وأن يرد الخفين إلى مكانه. فإن تأخر بطل الوضوء، بس إيه؟ بمقدار 5 دقائق، اللي هو مقدار جفاف العضو. ثم قال الشيخ وصفة المسح المستحبة، صفة المسح على الخفين، الصفة الواردة يعني في السنة. وصفة المسح المستحبة هي أن يضع، أي وضع أصابع يده اليمنى على أطراف أصابع رجله من ظاهر قدمه اليمنى، ويضع يده اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه، ويمرهما إلى الكعبين، ويفعل باليسرى كذلك على أحد القولين المشهورين. يعني كأنه يمسك رجله كذا هكذا، هذه هي الرجل، يبقى يضع يده اليمنى فوق من فوق ويده اليسرى من تحت، ويمر من فوق ومن تحت إلى فوق. دي صفة المسح عندنا هكذا، الصفة المستحبة دي الصفة المستحبة. وفي صفة تانية اللي هو يمسح من أعلى، لأن المسح من أعلى هو هو الواجب، ومن أسفل هو المستحب. ولذلك قال الإمام علي كرم الله وجهه كما روى أبو داود: لو كان الدين بالعقل، لو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف، يعني يمسح هكذا بالأربع أصابع كده. دي الصفة الواجبة. لكن المستحبة اللي هو يمسك رجله من فوق ومن تحت ويمر إلى الآخر باليدين معا، باليدين معا يمر إلى الآخر. لا عرضا، يأخذ يعني الرجل بالعرض كده كده هو، يعني الطرف ده يبقى تحت كده والإيد دي تبقى من فوق، ويمر كده للآخر، واليسرى كذلك. يعني زي ما يكون بيغسلها في في الوضوء، بس ده مسح بس من غير تتبع يعني الغضون، يعني ما يتتبعش فيها كسر كده الخف احيانا، مالكش داعي بيها، لان المسح كما قلنا مبني على التخفيف، يعني مش مهم يوصل المسح لكل لكل الجلد، لا هو كله مبني على التخفيف. لغايه فرض الوضوء، دي الصفه المستحبه. لكن الصفه الواجبه لو مسح هكذا من اعلى خلاص يكفي هذا. باليد اليمنى، باليد اليمنى. لا الساق، ما هي مش داخله معانا، حتى لو حصلت الساق ما فيش مشكله. لا مش مشكله. ثم بدا الشيخ في فصل في الحيض والنفاس. لو انا محرم بعدين بدل ما اقطعه هو كعب وبينت هو محل الفرد اللي هو كعب. نعم يكفي هذا، يكفي ما بس كعب. لا يكفي، نعم اي المهم اظهار العقبين، اظهار العقب اللي هم العقبين يعني، ايوه اظهار العقب نفسه، ايوه لا ايوه ده العقب، ايوه فالعقب هو اللي يظهر في الاحرام، لكن لو لبس يبقى محيط. ما خلاص يبقى ما احنا قلنا عادها يغسل رجليه من تاني، يغسل رجليه ينزع الفردة التانية ويغسل رجليه ويلبس الخف مرة اخرى. لا ما عادش الوضوء كله، بس يكون في الحال، يكون في الحال، يعني ان خلع الاثنين او خلع واحده يغسل رجليه ويردهما مكانهما ثم يمسح بعد ذلك. لو طال يعني مكس خمس دقائق او اكثر يبقى هيعيد الوضوء من تاني. قدر جفاف العضو، الطول مقدر بجفاف العضو في الزمن المعتدل. قال الشيخ: فصل. الحيض هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة في مدة 15 يوما فدونها إلى ساعة من غير ولادة ولا مرض، فأقله لا حد له كأكثر الطهر. الحيض لغة السيلان، الحيض لغة السيلان، واصطلاحا هو الدم الخارج بنفسه أي بلا علاج. فمن عالجته قبل وقته بدواء فليس بحيض ولا تحل به المعتدة، وإنما يكون ما خرج بنفسه حيضا إذا كان من قبل من تحمل عادة كمراهقة وصغيرة دونها يمكن حملها ولم تقطع النساء بعدمه بأن قطعن بإمكان حملها أو شككنا، فإن قطعن بعدمه فليس الخارج دم حيض، وذلك كبنت 6 سنين أو 7 سنين إلى 9 سنين وهو منتهى الصغر. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: أكثر النساء حيضا أو أسرع النساء حيضا نساء تهامة، كنا يحضن على 9 سنين. إذن لو خرج الدم قبل ذلك بنت 8 أو بنت 6 أو 7 فليس بإيه؟ فليس بحيض. حتى ولو أخذت علاجا، حتى لو أخذت علاجا، فهناك بعض مثلا العقاقير تدر الإيه؟ الطمس يعني أو الدم، فلو أخذت علاجا ونزل قبل وقته لا يعد إيه؟ لا يعد حيضا، وإنما يعتبر دم إلا إيه؟ دم إلا وفساد. لا يعني لا يعد حيضا بالنسبة للصغيرة بالذات، لا يعد شيئا. يعني حتى لو مطلقة صغيرة مطلقة يعني لا نعد عليها إيه؟ مرات الحيض، لا تحل به المعتدة، لأن دي عدتها تبقى بالأشهر، ملهاش داعي بالإيه؟ بالأقراء. لأن القرء هو الحيض أو الطهر، وهذه لا حيض ولا طهر له لأنها صغيرة، كاليائسة، كاليائسة تمام. 3 أشهر. ولذلك لو نزل في غير وقته، يعني نزل في سن صغيرة، يبقى تسأل إيه النساء في هذا، هل هذا حيض أو لا؟ فإن قلنا إنه حيض كان حيضا، وإن شككنا فليس بحيض. لا، النساء عموما عشان هم أعرف بهذا في بشؤونهن خاصة يعني. قال: وأما وقوعه باعتبار الزمن الذي يقع فيه فله غايتان، غاية في القلة وغاية في الكثرة، ده بالنسبة لأقل الحيض وأكثر الحيض. فغايته في الكثرة بالنسبة للعدة والعبادة معا تبدأ في مدة 15 يوما إلى أن ينتهي إليها، أي 15 يوما، يعني أكثر مدة الحيض نزولا 15 يوما استمرارية، يعني عند الإمام مالك. لا الجمهور، لكن الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة 10 أيام. وغايته في القلة من المدة المذكورة فدونها إلى ساعة في الزمن، لا يعني أقل مدة من الزمن، ساعة مش الساعة 60 دقيقة، لا جزء من الزمن، لا لا ده بالنسبة للوقت نفسه، لا لا مالناش داعي بالسن خلاص انتهينا منها، لما نتكلم على نزوله يعني جزء من الزمن، أي جزء من الزمن يقال له ساعة. أيوة دفعة أو دفقة ما هي يعني الساعة معناها أنه إيه يعني التي نزل فيها الدم ولو قليلا، ولو إيه ولو قليلا، بالنسبة للعادة دفقة، لكن في العبادة ولو نقطة، بالنسبة إيه للعبادة ولو نقطة تعد إيه تعد حيضا. ولكن هذه الغاية تختص بالعبادة، تختص بالعبادة اللي هي إيه الجزء القليل ولو نقطة. وأما بالنسبة إلى العدة فلا يعتبر هذا حيضا، والذي يعتبر حيضا في بيان العدد العدة يعني ما كان يوما أو بعض يوم، ما كان يوما أو بعض يوم، يعني استمر الدم مثلا ربع اليوم نصف اليوم أو اليوم كامل، خلاص يبقى ده بداية الإيه بداية العدة، بداية العدة. يعني هو المعتبر في العدة اللي هي والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يبقى هيبدأ القرء على رأي من قال القرء هو الحيض أو القرء هو الطهر. احنا عندنا القرء هو الطهر، وعند غيرنا القرء هو الحيض. وكان خروجه من غير سبب ولادة، لأن الدم الذي يخرج بسبب الولادة هو دم النفاس وليس دم حيض، ولا سبب مرض، فما خرج بسبب ولادة يسمى نفاسا، وما خرج بسبب مرض يسمى استحاضة، اللي هو يعني زاد عن المدة عن أكثره، يعني زاد عن 15 يوم، وممكن يأتي في غير الوقت، خاصة في اللي هي الأشرطة التي يركبها النساء بتعمل اضطراب في الهرمونات وتغيير يعني في الجسم، فأحيانا يعني ينزل الدم في غير إيه في غير أوانه فهو طبعا دي طبعا مشكلة طبعا يعني، فهي لازم تلحظ يعني تسأل الطبيب، وثانيا تلحظ لون الدم ورائحة الدم، لأن دم الحيض كما ورد في الحديث دم إيه بحراني، أسود بحراني يعني غامق، مش زي الدم الطبيعي الأحمر، لا ده بيبقى دم يعني غالبا متكبد ولونه غامق وله رائحة إيه كريهة. قال فأقله لا حد له، اللي هو إيه لو دم الحيض بالنسبة للأقل أقله لا حد له، بالنسبة لإيه بالنسبة للعبادة قلنا ولو إيه نقطة، كأكثر إيه الطهر لا حد له أيضا. هذا والله تعالى.